بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله التاسع: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدح للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي أوردها المصنف عليه رحمة الله في المحافظة على السنة وآدابها، وهذا من آداب هذه السنة المشرفة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه كل ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، ومن هذا أن الإنسان إذا أكل لابد أن يلعق، ومن السنة ويستحب له أن يلعق أصابعه، أي أن يمسح أصابعه بفمه ويمسح الصحفة التي يأكل فيها، أي يعني ما يسمى عندنا بالإناء الذي يأكل فيه ويضع فيه طعامه، لابد أن يمسحه أيضا ويأكل ما فيه أو ما تبقى فيه من الطعام. وهذا كله لأنه لا يدري في أي الطعام البركة، لذلك قال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، في أي هذا الطعام تنزل فيه البركة، لعله تكون البركة في آخره الذي تركه الإنسان. وأيضا ذكر أن الإنسان إذا وقعت له لقمة فليأخذها وليمط عنها ما يقع فيها من الأذى، وليمط عنها أي يبعد عنها ما قد يقع فيها من الأذى. وهذا دليل على أن الإنسان لا يأكل ما يتأذى به، لا يأكل ما يتأذى به، وكل شيء يؤذي الإنسان يبتعد عنه الإنسان. ونرى اليوم أن الناس يأكلون ويشربون ما يتأذون به كالدخان وغير ذلك، ولا يبالي بذلك، مع أن هذا يسبب له الشيء الكثير من الأمراض والشيء الكثير من تبذير المال وغير ذلك. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يميط عنها ما يصيبها من الأذى، وإذا لم يكن فيها أذى فهذا من باب أولى، كأن تقع على المائدة مثلا أو على شيء نظيف أو غير ذلك، فلا يتركها الإنسان، لأن أولا فيها طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها البركة، ولا يدري إذا كانت البركة في هذا الطعام، وأيضا فيها أنه يخالف الشيطان ولا يدعها للشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمر الغيبي الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به ولا يسأل كيف يكون ذلك، أي كيف يأكل الشيطان وكيف يحضر الشيطان وغير ذلك، فقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على هذا الأمر فأمر به وذكره. ثم قال: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. وهذا الأدب أيضا يعني كثير من الناس اليوم لا يعملون به، إذا أكل مباشرة يمسح يده أو يغسل يده ولو لعق شيء فيها شيء من الطعام، والأولى أنه يمسح، ولا شك أنه إذا كانت يده نظيفة وغسلها قبل الأكل فله أن يلعق، لأنه يأكل بيده ولا يمسح يده ولا يغسلها حتى يلعق ما بها من الأكل. ثم قال: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. مع أن بعض الناس قد يقول هذا يتقذر منه أو يستقذر ولا يليق، وهذا من يعني الأمر الذي لا يليق بالعبد أن يفعله، نقول له: إن هذا الطعام الذي يصنع لك كله يصنع بأيد خارجية عن يدك، فكيف تأكل ما صنعه الغير بيد خارجية ولا تلعق أصابعك؟ هذا لا شيء فيه، بل هذا من سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء، أي أن الشيطان يحضر عند كل شيء عند العبد، لكن العبد يدفع هذا الشيطان بذكر الله عز وجل وباتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. لكن إذا كانت هذه اللقمة لا يماط عنها الأذى ولا يستطيع الإنسان أن يميط عنها الأذى وحاول ولم يمط عنها الأذى فلا، فليس له أن يأكلها حتى لا يتأذى. أما إذا أماط عنها شيء من الأذى فله أن يأكلها. ثم قال العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم، فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه، غرلا أي غير مختونين. وهذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يكون يوم القيامة وهو أمر شديد وعظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، أي وعظهم وذكرهم ونصحهم. ومما قال في تلك الموعظة قال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، أي يوم القيامة ستحشرون في الموقف على كما خلقكم الله عز وجل، حفاة لا نعل لكم ولا حذاء لأحدكم، عراة أي لا لباس عليكم، غرلا أي غير مختونين. ثم استدل عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، أي كما بدأناكم أول مرة وأخرجناكم من بطون أمهاتكم ليس عليكم شيء، فكذلك يوم القيامة سيخرجكم من قبوركم ليس عليكم شيء. والأمر أعظم من ذلك، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم استغربت وقالت الرجال والنساء، يعني هل ينظر الرجال إلى النساء وهم كلهم عراة؟ فقال الأمر أعظم من ذلك، الأمر أشد من ذلك. في ذلك اليوم لا يعني ينظر الإنسان إلى المرأة أو الرجل إلى الرجل أو غير ذلك، بل ينظر فقط إلى نفسه ويحاول أن يسلم نفسه من العذاب، فالأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل ومناقب هذا النبي الكريم إبراهيم عليه السلام، أنه أول الخلائق الذين يكسون، أول الخلائق الذين يكسون يوم القيامة، فيكسيه الله عز وجل ثم يكسى بقية الخلق. ثم قال ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي هذه الأمة سيكون فيها أناس يرتدون عن دين الله عز وجل ويتركون دين الله عز وجل، فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى جهنم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من أمتي هؤلاء أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني لما توفيت لا تدري ما أحدثت هذه الأمة بعدك. وهذا الحديث يستدل به الرافضة الشيعة عليهم من الله ما يستحقون أن الصحابة ارتدوا عن دينهم، وهذا ليس بصحيح، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرتدوا، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت وكل صحابته عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا ولم يتركوا الدين، بل هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، والذين ارتدهم بعض الأعراب الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام، فلما توفي انتكسوا وارتدوا وتركوا وقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا هو المراد من الحديث، أن هؤلاء الذين ارتدوا وقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. وإلا لو قلنا إن الصحابة ارتدوا إذن هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الله عز وجل وطعن في هذا الدين، لأن هذا الدين لم يصلنا إلا من طريق هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكيف يكونون مرتدين وهم الذين رووا هذه الأحاديث؟ فكيف يرتدون وهم يروون مثل هذه الأحاديث؟ فعلى الرافضة ما يستحقون من العذاب. ثم قال فأقول كما قال العبد الصالح، ويقصد بذلك عيسى عليه السلام رضي عيسى عليه السلام لما قال لله عز وجل وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، لأنهم تركوا دين الله عز وجل ووصفوا عيسى بأنه ابن الله وبأنه ثالث ثلاثة وغير ذلك من الكفر الذي وقعوا فيه. ثم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، أي أنك بعد أن فارقتهم يرتد من يرتد من العرب وترك هذا الدين وتركوا دفع الزكاة لأمير المؤمنين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من ترك الدين كله وارتدوا وصاروا كفارا فقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. ثم قال الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن، متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. وهذا أيضا هذا الحديث أورده المصنف في هذا الباب ليبين كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنه معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه روى حديثا عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الخذف، والخذف هو أن يضع الإنسان حصا أي حجرا صغيرا بين إبهامه وسبابته ثم يرميه على شيء، وهذا لا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقتل صيدا أي لا ينفث في الصيد، إذا أراد الإنسان أن يصيد به فلن يستطيع أن يصيد لأنه لا ينفث في الدابة أو في الطير أو غير ذلك، ولا ينكأ عدوا أي لا يصيب العدو بشيء من الأذى، لكنه يفقأ العين يعني قد يصيب الإنسان غيره فيعمي عينه يفقأ عينه أو أنه يكسر السن وهذا كما يلعب الكثير من الولدان اليوم في كثير من المناسبات يلعبون ببعض المسدسات التي يعني تشترى وفيها نوع من الخذف وفيها نوع من الشيء الذي قد يؤذي الغير، فهذا لا يجوز لأنه قد يفقأ عين الطفل وقد يكسر سنه وقد يصيبه بأذى وغير ذلك. ثم إنه في رواية أخرى أن قريبا لابن مغفل خذف يعني أن قريبا له ابنا له أو ابن عم له خذف فنهاه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم عاد وخذف مرة أخرى فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا، أي أنني أحدثك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تردها ولا تعمل بها وتعود لما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أكلمك. هذا يدل على أنهم كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يلجئهم ذلك إلى أن يهجروا الإنسان حتى يرجع عن أمره ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا وقع أيضا لعبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال له أحد أبنائه وهو بلال بن عبد الله بن عمر والله لا نمنعهن، يعني أنا أحدثك، ثم قال له عبد الله بن عمر أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا وتقول والله لا أمنعهن، قال فسبه سبا شديدا وكلمه بكلام شديد، وفي رواية أنه لم يكلمه حتى توفي رضي الله تعالى عنه. فالإنسان يحذر أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهواه أو بشهوته أو بغير ذلك، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به على قدر استطاعته لكن لا يرده ولا يرد الحق الذي جاء به ولا يسخر من الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أمير المؤمنين قبل الحجر الأسود، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر على الحجر الأسود إما أن يصل إليه ويقبله ويكبر، أو أنه يمسحه ويقبل يده، أو أنه يضع عليه أي شيء كالعصا مثلا ثم يقبل العصا إلى غير ذلك، فهذا جائز وهذا مستحب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الركن اليماني فإنه يمسحه فقط، أما بقية الأركان فإنه لا يفعل شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمسح بها ولم يقبلها. وما نراه اليوم عن كثير من المسلمين أنهم يقبلون كل الأركان، هذا خلاف السنة، لأن السنة جاءت أنه لا يقبل إلا الحجر الأسود ولا يمسح إلا الركن اليماني. وعمر بن الخطاب لما قبل هذا الحجر قال: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، لأن النفع والضر بيد الله عز وجل وحده. ثم قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لأنني مأمور باتباعه عليه الصلاة والسلام وبالعمل كما عمل، وهو القائل: لتأخذ عني مناسككم، أي المناسك التي فعلها نفعلها، والتي تركها نتركها اقتداء وأسوة بهذا النبي العظيم، لأنه هو الذي جاء بالدين. أما الإنسان يفعل من عند نفسه أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الابتداع في دين الله. قال: ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك، وهو لا يدري الحكمة من هذا التقبيل، لكنه منقاد ومتبع ومأمور بالانقياد والطاعة والتعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان صحابته رضي الله تعالى عنهم يفعلون ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير السؤال لما كذا وكيف كذا ولماذا لم يكن كذا. فالإنسان مثلا يطوف بالبيت 7 أشواط ولا يدري لماذا يطوف 7 أشواط ولا يطوف 8 أشواط، لو زاد وطاف واعتقد أن 8 هي السنة لكان مبتدعا وقد يبطل حجه. أما إذا طاف 7 أشواط وهو لا يدري ما الحكمة من ذلك فهو منقاد لأمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته عليه الصلاة والسلام، ومن الذين يبتعدون عن الابتداع في الدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.